ما زال ذكرك في الشفاه نديا، يسقي القلوب شرابها القدسيا. صلى عليك الله ما شوق سرى، نحو المدينة بكرة وعشيا.